لله سلمت أمرا لست أعلمه، لله سلمت أمرا لست أعلمه، ما لي على حمله لكن سأرضاه. لله سلمت أمرا لست أعلمه، ما لي على حمله لكن سأرضاه. رباه لولاك لا سند ولا أحد، رباه لولاك لا سند ولا أحد، فأنت حسبي فأنت حسبي فأنت حسبي وحسبي أنك الله.